بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقصود على السنة تخطيط الكرامات الأولياء ومعرفة الله وعلى أيديهم من طوائف من طوائف العادات في أنواع الذنوب والمكافآت وأنواع الكبرى والتأثيرات. والناخب عن ذلك الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن فضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: من يسير على السنة أي من يسير عقيدته التي فارقوا فيها على الضلال، التخليط بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات وما جرى من أجر الله على أيدي من أجرى مسالك الأمم وما جرى على أيدي صحابة تابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد بهذا الأصل. وقوله رحمه الله من أصول أهل السنة أي من أصول اعتقاده، وأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. والمراد بأصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم. فليست هذه المسألة من المسائل الصحيحة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها. وكرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهو ما يجريه الله من خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة على يد رجل صالح، على يد عبد صالح مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هي أمر خالق للعادة يخرج به الأمور الغريبة التي لا تخلق، ليست خالقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها إذا تعلموها. هي أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها. هذه لا تسمى كرامات مثل الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل. هذه غرائب مثل الطيران، علم الطيران في الجو، وواسطة الآليات وأنواعها، هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند قدر هذه الأمة، إنما هو من الأمور الحادثة الغريبة لكنه صناعة. لكنه اجتماع يحبطه من تعلم. ومن تعلم هذه الامور عرفها بخلاف الخالق للعاده فانه ليس من سمع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفه الان انك تسمع صوت البعيد بواسطه الاقمار الصناعيه او بواسطه التليفونات او الاذاعات او تشاهد ما يبث على الشاشات المشارق والمغارب تشاهده كانه عندك. هذه الامور الغريبه ولكنها صناعه تدرس وتعرف صدقا فهي ليست من خوارق العادات انما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر مثل تشويه الطعام القديم ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس. هذا لا يكون عن البشر لا الرسول ولا الرجل ولا غيره انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه خوارق العادات. خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر ولا يمكن تعلمها. مثل معجزة القرآن الكريم أي معجزة لا يقدر عليها البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم ما يقدرون على أخطر سورة أن يأخذوا أخطر سورة منه. هذا معجزة خالق للعادة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فقولهم غير مقرون بدعوى النبوة يخرج بذلك المعجزات لأن خوارق العادات خمسة من القسمين معجزات وكرامات. المعجزة ما جرت على يد نبي مثل شق البحر وموسى ومثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكسير الطعام القليل حتى يكفي الناس الخجلين. إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام أو وضع يده عليه كل بحاجة لمجاعة كسره الله حتى يكفيه الماء القليل وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفيض بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا. هذا من المعجزات لأنه جرى على يده فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزة. فهذا بتعبير الناس وإلا في الحقيقة أنه آية أن آية وفي القرآن أنه له آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات أنه له آيات وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه يعني معجزة. فالمصلى الشرعي الآيات لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة إن أعجز إذا لم يستطع البشر إذا عجز البشر على أن يأكلوا منه معجزة من هذه الناحية وهو في حقيقة آية لأن الآية معناها العلامة الدالة وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الخالق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية. فإذا جرى على يد عبد صالح فهو حرام. قد جرى الأمم السابقة على أيدي الصالحين وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الصالحين من خوارق العادات. ومما قص الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، قصة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار واختبون فيه عن قومهم، فضرب الله اللوم على آذانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكانها طويلة جدا. ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا سادوا إلى طعام ولا إلى شراب، مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قلبهم باسط ذراعيه بالوصي، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يئت منه رعبا. هذه كرامه لهم اجراها الله على ايدي رجال صالحين، وهي معده وهي خالق للعاده، لان اليوم العاده او اليوم ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وبقيت صفاتهم ولم تتغير اجسامهم ولم تاكلهم الارض ولم تتغير لحومهم. هذا خالق للعاده اجراه الله على يد هؤلاء الصالحين ويكون خالقا لهم. كذلك ما قصه الله عن عاصف بن غزوة الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام لما طلب إحضار عاصف الجيش من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر، دعا هذا الرجل دعا الله عز وجل فجاء العرش عقب البيت بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام، قال الذي علمي وعلم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من قبل ربي. في لحظة واحدة جاء هذا العرش، كما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة الشهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة كرامة لا خارقة للعالم، لكنها على يد رجل خالص ليس نبي، سميت كرامة. كذلك ما قصه الله عن مريم أنها لما انعزلت العبادة في مكان خاص عزلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الوجود وسن المحراب يعني محل العبادة، وكان جسرية عليه السلام لأن كافلها الجنية كافلها بعد أبيها لأن أباها مات وهي صغيرة، فحفلها جسرية لأن خالتها زوجته فقتلها، ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء اعتذرت وجعلت حجاج تتحلى به العباده، وكان الذكر عليه السلام يمكر عليها ويجد عندها الرزق، وما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها احد، ومع هذا فيها الرزق وهي فيها الرزق. كلما دخل عليها زكريا الاحرام يعني المصلى الذي اشتجبت فيه وجد عندها رزقا. قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال انه ياتيها فاكهه في الشتاء في الصيف، وتاتيها فاكهه في الصيف في الشتاء، وهي لم تخرج ولم ياتها احد، وانما ياتي من عند الله سبحانه وتعالى. هذه كرامه لان مريم رضي الله عنها ليست نبيه، وانما هي امراه فارغه. فهذا الذي جرى على يده يعتبر كرامه، فهو لو جرى على يد النبي لصار معجزه، وهي في الحقيقه معجزه، معجزه للنبي كرامه للنبي، لان الولي ما حصل على هذا الخالق الا بسبب يده الذي اتبعه. والكرامات كرامات للاولياء وهي معجزات للانبياء، لان الاولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق الا بسبب اتباعهم للانبياء. وكذلك حملها لعيسى عليه الصلاه والسلام من غير اب، والعادهم للحمل يكون من اب دون ذكر وانثى، ولكن مريم حملت من غير زوج بل في نفخ الملك لأمر الله سبحانه وتعالى نفخ فيها فحمل، كما قص الله ذلك في القرآن. وقولها حملت بدون زوج هذا حرام من حرامات الأولين، والله قادر على أن يخلق المولود، أن يخلق الإنسان كما يشاء سبحانه وتعالى. خلق آدم من غير آدم ولهم من تراب، وخلق حواء من آدم بدون أم، حواء ليس لها أم، خلقها الله من آدم، خلق منها زوجها وجعل منها زوجها، وخلق عيسى عليه السلام من أم إلى أخ. إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله قال لآدم كن فكان، وقال لعيسى كن فكان، الله قادر على كل شيء، لكن آدم خلقه من تراب وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم وبالنسبة لعيسى عليه السلام، وبالنسبة لمريم كرامة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة، أن الله خلقه من أنجم والآن معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قطع الله عن الخضر صاحب موسى لما لقيه موسى وطلب منه أن يتبعه وأن يعلمه مما علمه الله، فركب في السفينة فهو الشيء فرق السفينة، هذا في ظاهره أنه ضار، فأنكر عليه موسى عليه السلام أحرقتها لتغلقها، فعاده من السفينة إلى خلقه وهو في الماء أن هذا يغرق مكان السفينة، لكن القبر فعل هذا من حكمة، فسر ذلك من أبعد أن السفينة كان في مساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيدها، كان هذا الملك الجبار يأخذ السفن السابقة فأراد الخول أن يعيدها حتى تسلم من هذا الجبار. أردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل السفينة الأرض. كان فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة. ولم يعمل هذا من باب العدل. لكن هو لم يدرك المراد إلا كما بعد. هذا من الكرامات. من الذي يدري الخبر عن هذا الأمر إلا أن هذا من الله سبحانه وتعالى أجراه على يده وخارق عاقبته خيرا لأصحاب السبيل. وأولا كان يمشي معه الشارع فلقي غلاما يلعب مع الأطفال فأرجعه الخمر وذبحه. من ترى عليه أقتلت نفسا ذكية جميلة أقد جئت شيئا يقرأ. وكان التفسير ما بعد أن الخبر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار طمدا في إغلال أبوه. لو كبر وعاش لكان طمدا في إغلال أبوه فقتله من أجل المصلحة مصلحة أبوه. أما الغلام فكان أبواه مبنيين فخشينا أن يرهقهما إغلالا وفقرا. هو قتله من أجل مصلحة أبوه. ما الذي أطلع القبر على العاقلة وعلى المستقبل؟ أن يراره من كرامات الأولياء. وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية واستذاقوهم فأبوا أن يبلغوهما بينما هم يمشون إلى جدار جدار يريد أن ينقض ماء من السطور. فالخلف أقام هذا الجدار وأصلحه فتعجب موسى عليه السلام أبونا الآن تصبح جداره لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت النتيجة هو التفسير لهذا الحدث ما ذكر الله. أما الجدار فكان يؤلى ليل وفي ليل في المدينة وكان تحته كنز لهما. وكان أبوهما قال أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فلو سقط على الجدار وتبين الكنز وأخذه الناس فتبرر هؤلاء الأيتام. الخبر عن هذا من باب الإحسان إلى اليتيمين فاستدل في هذا القناح الأخ. كان أبوهما صالح الله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد. هل الذي أطلع الخبر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه كرامة لأن الخبر على الصحيح ليس نبيا إنما هو عبد صالح كما قال الله تعالى عبد عبادنا. هذه كرامات يدله الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة. أما ما جرى في هذه الأمة هو كثير كثير وكثير. والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة هذه الكرامات. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشيخ الإسلام بن تيمية. وما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر. عمر كان يخطب على المنبر بلده وكان هناك جيش بقيادة رجل قال له صالح بن جنود في المشرق من هاون من بلاد هاون من بلاد إيران الآن. فعمر يخطب على المنبر والجيش من هاون وقيادة ثانية. فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو. وكان قريبا منهم جبل كان قريب من الجيش جبل. فنادى عمر على المنبر يا ثانية الجبل يعني اذهب الى الجبل للجيش وهذا من يتحصل به. فصنع الفائلة خلق عمر وهو في الهرم فتحصل بالجبل ونجى الله المسلمين من ايد عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الله اعلمه والهمه واطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافه. ونادى واستمع القائد صوت الامير واخذ به فكان سببا لنجاه المسلمين وانتصارهم على عدوهم. كان خارق للعاده أن خلق من المدينة يصل إلى الهرم ومحرق هذا من خرائط العالم هذه كرامة. وكذلك العلاء بن الحرم رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين بجيش معه ولما كانوا في ثلاث من الأرض من الغابة ليس فيها ماء ونفد ما معه من الماء وأشرفوا على الهلاك قام العلاء بن الحرم رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل فجاءت سحابة شاقها الله سبحانه وتعالى أمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معه من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش. هذه كرامة أسرها الله على يد العلاء بن الحرم رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحرم ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر فأبوا من خيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة من كرامات الأولياء أن يجيها الله على أنبيه. وكذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أراد أن يصلي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مضى كثير من الليل ثم ذهب إلى قومه في جو ليل ألقى الله نورا في صوته الذي معه في عطاء أضاء له الطريق حتى وصل إلى قومه. كذلك قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده فكان أسيد يقرأ القرآن ويصلي فأصبر في الجو ظلة فيها أمثال الشرك أقل فلما رأته الفرس جاءت خشي على أن خطأ ابنه يحيى الغنائي. ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال الشرك فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ وكلما قرأ قلبت منه هذه الجملة وفيها أمثال السوء. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن ولو استمر حسين بن حمير يقرأ لرآها الناس في النهار كافر تستمع القرآن. ما من كرامة من حسين بن حمير رضي الله تعالى عنه. بما غير ذلك من الكرامات التي يمنحها الله على يد أولياء كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح أو على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة. الهدي على أيديه الخوارق يطولون في الهواء إلا أن يمشون على الماء إلا يدخلون في النار ولا يتضرعون بها. هذه خوارق لكن لما كانت على يد أناس تجار لم تكن كرما، وإنما هي إهانات واستبراج من الله سبحانه وتعالى لهم، فهي خوارق شيطانية، خوارق لكنها شيطانية تجري على يد الشياطين. فهؤلاء الذين يريدون أنفسهم بسلاح يدخلون النيران ويعملون أشياء خارقة من عادة ظاهرها، لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم تجار، هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم، تمشي بهم في الهواء، تمشي بهم على الماء إلى غير ذلك، تتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله، أو تقربوا من الشياطين وإلى الجن، فالجن عملوا لهم هذه الأشياء، طاردهم في الهواء، شاردهم في الطريق مسبعين وقطعوا المسافات بسرعة، وما يحصل الآن على يد المخرفين من غلاة الصوفية وغيرهم، هذه لا تعتبر كرامة وإنما هي خوارق شيطانية. إذن يتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل لها، فهذا تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل للعلاء بن الحرم الذي حاجة للمسلمين أو لحجة بالدين وأن يقيم الدليل على صحة ما يقول، فالكرامات تجري إما لحجة بالدين وإما لحاجة للمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والمسألة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم أيضا لا كل الأولياء تحصل لهم كرامات، فليس من لازم الولاية تكون الكرامة، فهناك أولياء يعرفون لم يحصل على أيديهم كرامة، هذا لا يدل على نقصهم أو نقص صلاحهم، فحصول الكرامة للولي ليس من الأمور اللازمة، التجري قد لا تجري، وهي لا تجري إلا لفتنة من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يضعها سبحانه وتعالى. ومن لم تجري على يده الكرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته ولا يدل على نقص إيمانه. كما أنه ليس كل الخوارق كما عرفتم كل الخوارق تكون كرامات، الفارق هو النظر في حال من جرت على يدين، وإن جرت هذه الخوارق على يد رجل فارق فهي كرامة ولا تزيده إلا إيمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى، تكون عونا له على الطاعة ولا يتفرد بها وقد لا يعلم بها، وإذا علم بها فلا يغتر بها ولا تجده إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يدي شافر أو مشرك أو هاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا من ابتلاء والامتحان من استدراج ومن ذلك ما يجري على أيدي الفرعونيين من خوارق العادات، لأن الذي يجري على يد الفرعونيين الآن على قصره إما أن يكون من باب الشعوذة والتجديد والسحر التحذير الذي لا حقيقة له، نوع من القدرة على الأعين، فهذا لا يعتبر خارق العادة، وإنما هو شيء شعوذة تكذب وتجديد ويخيل إلى الناس انه يدخل النار وهو يتطهر، لم يختلف وخيل للناس انه جاء امر عليه السياره ولا تضر مثل ما يعمل الان المشعوذون يسمون انفسهم البهلوانيون، هذا تسجيل عن غير صحيح ولا حقيقه، وانما هو من باب السحر التخيلي والقدره التي يقمرون بها على الناس، يظهر للناس ويهجر السيارة بشعر مكلف يرى ما تجر ولد الأمراض كيف يجرى بشعره، لكن يخلي للناس هذا الشيء يعمل أعمال تظهر للناس أن الحقيقة هو أنه الحقيقة ليس الصحيح، يضرب بالمسامير يضع عليه الصخر الكبار يضرب بكذا ولو تضرر هذا كذب، هذا عامل الحيلة تزكيه ويرى للناس ما هو خلاف الحقيقة، إذا ضاعت هذه القدرة وضاع هذا التكميل عادة الأمور فمثلا يضع هذا السفن على حشرات كأنها أغنام كأنها غنم، يضع هذه القدرة على ورق سمين كأنها أوراق نخلية كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أميال من كلمة، إذا راحت القدرة عن الأعين عادت ورد اسمه كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، هذا من باب التجديد. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما نظر البطائفية وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من ولاة السعودية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام نحن ندخل وإياك النار أمام الناس، قال نعم من خال أدخل وإياك النار ولكن بشرط أننا نغسل أرجلنا بالمنظمات وندخل من خال، فأبوا لأنهم كانوا يدخلون أنفسهم بقلى نمنع حرارة النار، يدهنون أنفسهم بقلى معروف أو ذهن معروف يمنع حرارة النار بفتحة، فهم يمرون مع النار ولا يقولون بسبب هذا الدهان وهذا الطلع، فتحداهم الشيخ رحمه الله قال مثلا أدخل معكم النار لكن بشرط أننا نغسل أرجلنا وأجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي طلعوا له، فلما قال لهم ذلك أعجبهم وأرحمهم وأبوا أنهم يعرفون أنهم لو طرقوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار، فدل على أنهم يستعملون شيئا من التسجيلات، هذا قسم. القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات، طيران في الهواء أو المشي على الماء، هذا ليس من باب التسجيل، خارق العادة، لكن ليسوا هم الذين قاموا به، وإنما الذي قامت به الشياطين. الشياطين تحذرهم تطردهم تمشيهم على الماء، لماذا؟ لأنهم عبدوها وأشركوا مع الله عز وجل وأقربوا إليها فخدمتهم بما يريدون، فهذه خوارق شيطانية ليست خوارق إنسانية أبدا، وهي ليست من عملهم وإنما هي من عمل الشياطين والجن، لأن الجن تقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس، فإذا تقرب الإنس إلى الجن بما يحبون خدموه كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، انتهى بعضنا لبعض الانس تقربوا الى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال، والجن خدمت الانس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد او الطيران بهم في الهواء او المشي بهم على الماء او غير ذلك، او اتوهم بالاخبار من بعيد. لأن أعطى الجن والشياطين مقدرة لا يقدر عليها الإنس، فأظن الناس هذه من كراماتهم، وهي ليست من الكرامات وإنما هي من الخوارق الشيطانية. فالعبرة بين الخوارق الشيطانية والخوارق الرحمانية، العبرة بحال من تجري على يديه، إن كانت تجري على أيدي أناس صالحين مستقيمين مهتدين بطاعة الله ظاهرًا وباطنًا فإنها كرامة، كما حصل لعمر، كما حصل لسيد بن الحضير، وكما حصل للعلاء بن الحضرم والصحابة رضي الله عنهم، وكما حصل للتابعين، كما يحصل لأولياء الله في مختلف العصور. إذا كانوا صالحين مستقيمين فإنها كرامات، لكنها لا تضرهم ولا يغترون بها، بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وتواضعا لله عز وجل. اما اذا كان الذي جرت على يده رجل قادر او كافر او ساحر فان هذه خوارق شيطانيه لا يغتر بها، وهي تجري على يد هؤلاء الفاسدين، فهي خوارق شيطانية. فلا بد من هذا التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. إذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من أوليائه غير مقرون بدعوى النبوة. هذا هو التعريف الذي تقصد به هذه المحظورات، لأن مسألة الكرامات ثبت أمرها على كثير من الناس قديما وحديثا. الناس فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزلة ومن شابههم وقلدهم، ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات من أولياء أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذن فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته، والجواب عن هذا يظهر. الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزات فقط. الأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا، يقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي لكفر، لو ادعى أنه نبي كان كافرا ولم يكن وليا. الولي لا يدعي أنه نبي حتى الولي يشترك النبي بالولي، يقول لا، الولي لا يمكن أن يشترك أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعاها خرج من الولاية من الكفر فلم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أولا، إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على المجد، بل هناك أدلة كثيرة، منها السيرة، سيرة النبي، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسير الأنبياء السابقين على سنة الأنبياء السابقين لا يخفى. هذا حكم الوضوء ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين إذا كنتم تعلمون الإشارة إنما تنتظركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والمؤمنين أرضا. جعلت الأنبياء واحدة متشابهة من أولهم إلى آخرهم لا تختلف. فلو أن واحدا دعا إلى غير ما تدعو إليه الأنبياء لم يستجيبوا كان كافرا. التكفير والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكون الله يؤيدهم ويذكرهم ويجعل الآخرة لهم هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد ويقول الذين كفروا استمرتنا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب لو كان فائدا لعاجله الله بالعقوبة ولا أظهر سبله كما حصل للمتنبئين كما حصل لقومنا كما حصل للأسود العنسي كما حصل لغيرهم من المتنبئين لا بد أن يقرحهم الله ووقع جادرهم. أما الأنبياء فإن جعلتهم تبقى ويؤيدهم الله ويؤثرهم وكنت يتركهم وهم يسجدون عنه جدد لا يمكن لا يمكن أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وليس كذلك. فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم هذا من أعظم على ذات النظم وهي غير المعجزة فليست جلائم النبوة مقصورة على المعجزة. فمن أراد أن يزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب دلائل النبوة من بيهقي تطبيق دلائل النبوة كذلك من عبد الجبار وإن كان مطلق النبوة لكن كتاب بحد ذاته جهد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام من قوله اسمه نبوة كتاب النبوات شيخ الإسلام من قوله هذا فريق وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يعلون في كرامات الأولياء في إثبات كرامات الذين يعلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ليس منها مثل غلاة الصوفية والجبريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون أن كل ما جرى من خالق على يد أحد فإنه ولي ولو كان من أفجر الناس ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يرتكب الكبائر من الزنا والهدف من هذا الرجل هذا جرى على يد خالق فهو ولي. ولذلك جعل ابن الأولياء أناسا من أكثر الخلق لأنه يثني على أيديهم الخلق لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانيين وكل من جرى على يده خارق للعادة قال لا نعم كل نظر إلى حاله أو هو صالح أو هاتف هذا من ذلك كان من باب العلم في صفات الكرامات حتى أدخلوا فيها بأمر من خيار الشياطين اعتبروا كل من يجري على يده خالق للعادة فهو ولي ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يعمل الموت الخالق. وإذا قال أحد في صفات طبقات الأولياء الشعراني تجدون العدد العتاد من هذا الشيء كل شيء عنده كرامة كل واحد ولي مهما كان حاله ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس هذا خير بين الحق والباطل بين الهدى والضلال. ومثلا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات وإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. ولذلك كما ذكرت لكم وفي الإسلام الجليل أن كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب. هذا كله على طرفي الأخير، الطرف الأول غلا في الوحي مثل كرامات الأولياء، والفريق الثاني غلا في يذكرون ويليقون ويذلون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون أي عمل، إنما يأتون الناس بهذه الخوارق ويقول هؤلاء الأولياء ويعبدونهم من دون الله. يعبدونهم من دون الله فالجفاء يعبد الآن والفضل يعبد الآن ولا ينكر عدم الوجود. ابن عربي يعبد وهو من أكثر الخلق القائم برحمة الوجود إلى غير ذلك. هذا من الخير من الحق والباطل ومن النفس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. السبب أنه جرى على يد الخارق عادة هذا ما يفهم، لازم ينظر في حاله وصورته ومجراه. فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الصنف الثالث وهو أهل السنة والجماعة فيسقطوا في هذا العمل. فلم يمكن كرامات كما لقاها المعتزلة لأنها دل عليه الكتاب والسنة والواقع، لكنهم لم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما فعل المخرجون، وإنما يثبتونها لأولياء الله المتقين. من هم الأولياء؟ الأولياء بينهم الوصف في آية الكتاب، فلا يعود الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. أما الكفرة وأما الفجرة هؤلاء ليسوا من أولياء الله لأنهم غير متقين، غير متقين ولا مؤمنون. فكيف يخلق بين هذا وهذا ويوجد قال هذا؟ أهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة، ولم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخرجون والدجالون، وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا، إن ثبت فيها الحق بالباطل خصوصا في هذا الزمان الذي صبر فيه أهل التقليد وأهل البدع وأهل الضلالات. وأعلم شبهة العظم في هذه الشبهة، شبهة الكرامة، لأنه لا يجرى على يده الكرامة هم أولياء، وإذا كانوا أولياء فإنهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كذبت من العلماء فإنه لا ليس لهم حق بالعباد، ليس لهم حق بالعباد، العبادة من الله سبحانه وتعالى. نحن ما نعتقد فيه الربوبية والألوهية وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وإنما نشد أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نغلو فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون على الأموال بحجة أنهم ينفعون أو يضرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة وأحياكم فيها على الخطر. قالوا إيه هو إن شاء الله تجدون فيها توضيحا وشرحا وبيانا لهذا القرآن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وما انزل الله على انفسكم من حوادث العذاب من انواع العيوب والمكاشفات. في انواع العيوب والمكاشفات مثل ما حصل لعمر حيث علم بحالة الجيش الذي في مكه وهو في المدينه. هذا علم اقلعه الله عليهم او مكرمات الله عليهم من اجل ان يخلق المسلمين مثل ما خلقوا انواع القدره والكافرات مثل ما حصل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام وتكثير الماء والقليل حتى يؤذن القران من الناس. هذا من التاثير من التاثير. والمكاشفات مثل الدراسه الميدانيه الدراسه السابقه والذي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ليتفرقوا الاشياء ووقع كما تفرقوا. هذا من المكاشفات. في سورة الفتح كما عرفتم من قصة أصحاب الفتح ومن قصة الخبر مع موسى بمسائل الصلاة هي حرق السبيل وقتل الغلام وإقامة الجدار. مثل ما ذكر الله عن أصحاب الفتح الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم خالقوا المشركين وفروا بدينهم وعووا الى الغار فامامهم الله عز وجل سمون عددا ضربنا على اذانهم في الكهف سمون عددا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ان الله اعلم بما يبدون له غيب السماوات والارض. واما قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزاد تسعة فهذا اختلف المفسرون هل هو الذي لبثوا وأن الله ذكره وبينه أو أن هذا من مقالاتهم هم قالوا هل لبثوا. اختلفوا حديثين أو بعضين حديثين 300 وتسع سنين أحد يقول ربكم أعلم بما لبثتم أولغ الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذا من كرامات الاولياء على الليل الطويل مع حب اجسامهم وارواحهم وبقائهم بدون طعام ولا شراب مئات السنين هذا من كرامات الاولياء. نعم. وعلى قدر هذه الامه من الصحابه قدر هذه الامه كما جرى من العلاء وكما جرى من الزيد بن الزبير والعلاء بن الحيران وغير ذلك. والصحابة في أصحابهم وقائل فرق الأمة فهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كرامات مستمرة ما كان يجب أيضا لله عز وجل فإن الله يطلع على أيد من شاء منهم شيئا من الكرامات إلى أن تكون مسمعة. ليس معناه أنهم ترد وانطلق مع الأمم بل تستمر مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحجة ونصلح في العباد انهم يجيء على عيد الاولياء. معنى من كرامات الاولياء الله ينكرون الامر لان فوق العلماء والمؤلفات الرحمه والشهوره التي نفع الله تعالى بها هم من كرامات الاولياء. لان لولا ان الله اجرى على ايديهم هذه القدره وهذه الانسانيه لم يطاعوا أن يملكوا هذه المؤلفات الضخمة منها نوزع عشرات المجلدات في وقت ليس فيه الإمكانيات لا مقالة ولا حتى الحبر ولا الأقلام كانت متوفرة ولا حتى الوعد اللي يحتمل عليه اليوم. لكن هل استطاعوا أن يورثوا هذه العلوم الضخمة وهذه المؤلفات الكبيرة؟ هذا من كرامات الأولياء التي يجريها الله على يد أوليائه سبحانه وتعالى. نعم. مثل ما صار الأنبياء بحرا وحقوا الأنبياء بالتأخير وأرجوهم هذه الأذن قررتوا على هذا القول. نعم هذا من تهميل أي قريبين يقولون الليل أفضل من الليل والليل أفضل من الليل لأن الخير صار أعلى من الموتى وأدرك لأشياء لم يدركها منه حتى قال شاعرهم مقام النبوة في منزل بيت الرسول يدين اليمن بيت الرسول يدين اليمن الذي للرسول دين اليمن كما يعتقدون قد ذكرهم الله. الأنبياء والرسل مخبرون ولا أحد يساويه الأهل من الخلق لا في العلم ولا في الدنيا ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الأنبياء والرسل لا يصل إلى منزلتهم أحد من الخلق. ومن اعتقد أن أحد أفضل من الأنبياء فهو كافر بالله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أن الخير إلا أنه نبي لأن هذه الأشياء تدل على نبوه لا قال لا يطلع عليها إلا نبي. الخير نبي من أنبياء الله وليس هو ولي من حقه. ثالثا إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح يغني من أولياء الله فليس هو أفضل منه عليه السلام. خوفنا الذي أنزل الله عليه التوراة كتبها كتب التوراة له ابنه وكلمه بدون واسع وكل يسلمه الله ممكن أن الخير من سبب الغيب أبدا. كان الخير نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام فكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي. لأن هذه المسائل التي علمها الخير ولم يعلمها مثل يجب لا تدل على خبر الخبر على مثل الخبر عنده علم والمثل عنده علم. ولهذا لما في البخاري أنه لما كان موسى عند الخبر وجاء عصفور وقع على السفينة ونفر من البحر من ماء البحر قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور مبهل البحر. فليس عنده علم وكان عنده علم ولكن ليس أنفر من الخلق ومن جميع حول الله والصالح لأنه جليل الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أن موسى لم تثبت له عامة حتى يقال لماذا الخبر لمبتدع موسى وقالت موسى ليست عامة في العالم وإنما هي خاصة بقومه ببني إسرائيل ببني إسرائيل الرسالة العامة إنما هي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة للجن والإنس علم خصائصه صلى الله عليه وسلم. استجاب له وأحضر بقدرته سبحانه أحضر الأمر استجابة للدعاء هذا العلم وليس هو باختيار المرئي الآخر ولا من فعله لأن الكرامات كما عرفتم لا تكون عن البشر وإنما هو من طبع الله سبحانه وتعالى أنه مؤمن على يد البشر. ولهذا قال يعلق يجريها الله على يد يلد من اولياء يجريها الله فمن يتبع الله جل وعلا يلد من طبع المسلم فقوله ان عاصف على هذه الصيامه عن باطل لا يقدر على العلم ان له فعل الوقت لما دعاه استجاب الله له. قوله تعالى عن صاحب الانعام عليه السلام قال الذي لم يكن عند من الاله فلا يكون ما علمه هذا الرجل من باب العلم من كتب من العلوم الحادثه عندما وقفه الله قال الذي عنده علم الذي عنده علم من الكتاب دعا الله الذي احضر الكرسي العرش هو الله جل وعلا بقدرته وإرادته وإنما إكراه على يد هذا العبد الصالح لأنه دعاه استجاب الله له أليس هذا من مقدور البشر؟ نعم. ولكن الشيخ اتفقت ان الله ما هو كنتما من جهه كرامه ان هي تصديق فقط ام كلمه الدنيا كرامه. الايمان كما قال الشيخ من صوره السنه تصديق الكرامات الاوليه نفسه الكرامات الاوليه لا يمكن تكون في خيارك السحره كرامات الاوليه وليس معنى ذلك ان ما نتعلق بهم وندعوهم ونتمشى بهم بل معنى ذلك اننا نحب ربنا اننا نفخر بهم في عباده الله سبحانه وتعالى. وهو الشيخ فقط من الله ان يعلم الولي انه ولي وان يمكن الكرامه ان تدل على رجل عزيز. اجل على ان يقبل حتى الولي لو علم من كرامه فانها لا تجبر الا تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. وقال الشيخ حفظه الله اذا كان الجنون المسلم باداء خدمه للمسلم الصالح كان يعتبر مثل ذلك كرامه. لا يفتح هذا الباب بقول المسلم المسلم يخدم المسلم الاوس يعني لو فتح هذا الباب لا حصل شر كبير من استخدام الجن ولا يهدف هذا الجن المسلم ان يدعي الاسلام او يكون المسلم هذه الخدع والتغليب. فالواجب حق هذا الواجب الامتياز عليه يعني يستعين المسلم بالله عز وجل نعم لا مانع ان يستعين باخوانه الانس ان يعينوه على اعماله التي يقدرون عنها تعاون بين المسلمين مشروع تعاونوا على الذل والصبر قبل بالاعانه بالدنيا قبل بالاعانه بالعمل لاخوانه قبل بالاعانه بالجاه والشفاعه عند أصحاب الولاة الأمور هذا عمل صدق يتعاون على البر والتقوى الله في عون العبد ما كان العبد في عون الرجل أن الاستعانة بالجن فهي جنس غير جنس الإنس غير جنس الاستعانة يعني هذا وسع هذا شيء عظيم كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين ويجب يدعون أنهم مسلمين من بلاد الرداء والتضليل. ابن العربي الذي يعود بوحده الوجود ابن العربي باللام هذا ذلك عالم من اجل علماء المسلمين رحمه الله ان ابن العربي هذا الطائي ابن العربي الطائي هذا هو الظالم الملحد. وقال ابن الشيخ وفقك الله ذكر قبيلتكم ان الجنه ان السحره لم يفعلوا به يتقربون من الجن فما معنى تقربهم من الجن؟ يعبدونهم يسجدون لهم ويذبحون لهم ويلبون لهم هذا معنى يعني يسجدون العباده بالظلم يذبحون لهم وينذرون لهم ويعملون ما يأمرونه ما يأمرونهم به. ولقد كان قبل من الله لا حكم الجناح ولا الاشراح بغير الملك والسلك وما في التنفيذ لا يجوز صدور هذه الاشياء الباطله لانها من السحر لان هذا السحر ومن التزيين والكذب والاحتيال والكذب الى كبير كثيره تصد عن ذكر الله وعن طاعه الله فلا يجوز اقرارها ولا يجوز صدورها ويجوز انكارها. وقالت الشيخ يعني هذا من الطوارئ الشيطانية، طوارئ الشيطانية على من طوارئ الشياطين. بعدين إذا وجدتها فاتقها، هذا هو المشروع. خمس مراكز تستمر الحلم والحلم ذكر منهم الحلم، حلم واضح ادفع بالرقم إذا وجدت مكتوب أسجد واحد إن شاء الله عليكم. يقول بل واجب هؤلاء الناس وكان واجب الأحلام التي يأخذون فيها أموال الناس بالبعض. واجبون بالكتاب والسنة مع كلام السلف الصالح حتى تبدل خدمهم وتبدل كرهاتهم. إذا تعلمتم العلم النافع تقاوموا به ذلك بالكتب والعزيمة والبراهين. أو رأى الجيش أو وقع في نفسه حالة الجيش ثم تسلم بهذا الكلام، هذا الحال لا أقرع الله عليه إلا بالرؤية، لا بالرؤية البصرية أو بالرؤية القلبية، أي بالرؤية القلبية أقرعه الله عليه وعلمه فقال هذه المقالة. نعم. فقط الله أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس المؤمنة صار ينظر النور ويكتب في هذا على كل شيء، هل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا جرى على يد عمر المؤمن فهو من كرامات الأولياء. نعم. قول الشيخ فقط الله وإن نرد على المدائنة الذين يقولون نحن مستمعون بما نحن عليه مثلما أنتم مستمعون على ما أنتم عليه. ما عليك حجة؟ فلا عليك حجة، الحجة هو الكتاب والسنة، أما أنه قال له مقتنع فلا عليك حجة، مقتنع وغيره ثم علم أنه مقتنع بما هو عليه، وكل النهار يدعون له مقتنعون بما هو عليه، لكن إذا كان لهم على غير دليل من الكتاب والسنة فهو باطل، وإن كانوا مقتنعون به. نعم. كيف أرد على صوفية ثم ما هي أهم أقوال مذهب الصوفية؟ أرد عليهم أقال أعتقد أهل السنة، ويقال مذهب الصوفية لابد قال يعتقد أهل السنة في إبطال مذهب الصوفية وهي كثيرة ولله الحمد، قال أتفهمهم وبعدين ثبت عليهم. إذا كانوا يسمعون الأذان القريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أتسمعون إذا قال نعم قال أجل، وفي حديث آخر من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يخلق بيت المنافقين لما كانوا لا يحضرون المسجد، فأن يحكم منهم يصلون في بيوتهم في صلاتهم في بيوتهم لا تسجيلهم وهم يقدرون على الحضور من المسجد. نعم. المكافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليسمى به، يعني الخلاف المأمور يتبع الإمام إذا كان المكافر والإمام يتم الصلاة مثل الإسلام، أما العكس إذا كان الإمام مكافرا والمأمور مقيما فله أن يصلي خلف المكافر، لكن إذا سل إذا قصر الإمام سلم يجوب المسلمين ويسلم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة يوم الفتح لا لمثل أن قوم سهل ثم يوجد لا ونفهم المؤمنين فقام على الرابعة ثم سجد في السهو قبل أن تجده وما أحسن صلاة من سجده أو سجده قبل هذا يعبر بالجاهل السهو لو سجده هو جاد عليها جاهلا صلاة صحيح أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة فقال الصلاة كان متعمدا